يفعل الله شيء لا يقدر البصر على مثله، مش هو اللي هيعمله. ده بيقول انا دلوقتي ايه الامر فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، لابد فيه من اسناد عقلي لمعرفة وجوده. ذكرنا معرفة صدق الرسل. فبيقول للناس طيب دلوقتي انا الرسول بيأتي يقول الناس انه ادعى انه من عند الله، والدليل ان انتوا طالبين دلوقتي بينة، والان سوف يقدر الله تبارك تعالى ان يحدث شيء على يدي انا اللي اقول له افعل او يضرب العصا او كذا، سيكون مما لا يقدر عليه الا الله. سيكون الله تبارك تعالى فعله على يدي مدعي النبوة، فاذا كان ذلك تصدقوا في دعوايا كن نبي صادق. يقول لهم طيب انا هو ممكن يقولوا، ممكن حد يجي يدعي تقول له لا الفعل ده يقدر عليه البشر، الفعل ده تقدر عليه الشياطين، يبقى دي مش حجة. لكن ان كان مما لا يقدر عليه الخلق صارت ايه؟ حجة. طيب بعد ما صارت حجة واحد يقول طب واحدة كمان لا تجب اجابته، بل قد لا تجوز، يعني ممكن ايه. ولذلك اعرض الرسل عن اجابة المطالب ايات تفصيلية، لا هم اللي كانوا بيعرضوا اياتهم يرسل الله معهم ايه اثنين ثلاثه، لكن دايما كان العناد عباره عن ايه؟ طيب هو انه ياتي بايه فيقول لا عايزين ايه ثانيه، طيب ما هو ايه اللي يمنع انهم بيقولوا بعد الثانيه دي عايزين ثالثه وبعد الثالثه عايزين رابعه، طالما انت ما ناقشتش الاولى ما قلتش ايه مشكلتك فيها، انت اقريت ان هذا مما لا يقدر عليه إلا الله. يعني تلاقي بعض الناس حتى في زمننا يتكلموا على الإعجاز العلمي في القرآن، وأن طبعا هو في هذا الزمان الإعجاز العلمي في القرآن له دور كبير، لأنه جزء ملموس للإنسان المعاصر من إعجاز القرآن أكثر من إعجاز النظم، وربما أحيانا أكثر من إعجاز التشريع. إعجاز التشريع البعض يدركه البعض لا، وكذا الإعجاز العلمي. أنا أقصد يجي عند حتة معينة زي مراحل خلق الجنين ويقول هذا لا يمكن أن يكون محمد قد قاله من عند نفسه. طبعا هو عقدته في القرآن إيه؟ إنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول إيه؟ الحتة دي لازم تكون بوحي، هذا مما لا يقول محمد من عند نفسه بل لابد من أن الله أعلم. طب ما أنت كده خلاص انتهت المسألة، يعني أقرت أنه يأتيه الوحي، إذا كان بيأتيه الوحي فلابد أن يكون أصدق الصادقين. تقدرش تيجي حتة تانية في القرآن وتقول أنا مش عارف والله دي من كلام الله ولا لا. وذلك كنا دايما برضو بنقول الناس اللي هي شغوفة بإدخال أمثلة كتيرة في الإعجاز العلمي في القرآن، ليه؟ ما أنت مثال واحد يكفي. طبعا ما بنقولش نكتفي عند مثال واحد، نكتفي عند الأمثلة الواضحة اللي ما فيهاش تكلف، ما فيهاش لي الأعماق النصوص إلى آخره، لأن هي لو مثال واحد يكفي. طب عندك اثنين ثلاثة أربعة صحيحين واضحين لا بأس، لكن تحاول تستكثر تقع بقى في مشكلة إنك أنت تتأول القرآن، ومشكلة إن التاني يتشكك في الأدلة، واللي ما كفهوش دليل مش هكفيه عشرة طالما انه اعرض. انا عايز اعرف هو الدليل ده لما وقف قدامه قال ايه؟ اعرض. طب ما هيعرض امام الثاني وامام الثالث، فهذه طبعا لو انت تملك ادلة قولها كلها تبقى اديت ما عليك، لكن ما ينفعش حد يقول والله اصلا انا يعتذر عن نفسي ويظن ان هذا ينفعه عند الله، انه يقول انا طلبت دليل معين ما جاش. نقول له لا، انت ايه عايز برهان والسلام اذا كنت منصفا، يعني انت تريد برهانا ماشي، فاذا كانك ولذلك وبعدين ده انت اللي في خطر، يعني انت حد بيقول لك انت قاعد في خطر وجاب لك برهان، هتقول له مش هقوم من الخطر ده غير لما يجي برهان ثاني وثالث، خليك في هذا الخطر انت وشأنك. ها